Thank you. قبل كنت سليم. أنا قبل كنت سليم، رحت سليم. أنا قبل رحت سليم، جابوا المبتلي جاري علمني البكاء والنوح، ولا كان على بال. كتب القلم